إلهي لغيرك ما مددت يدا، وغيرك لا يفيض ندى، وليس يضيق بابك بي، فكيف ترد من قصد؟ الله الله على عيني بكت عيني، على روحي جنت روحي، على عيني بكت عيني، على روحي جنت روحي، هواك وبعد ما بيني وبينك يتعب الجسد. لغيرك ما ويحيني، حيائي منك يدنيني ويشفيني ويحيني، خلوت إليك يا ربي ونحوك قد مددت يدا. لغيرك ما مددت يدا، وغيرك لا يفيض ندا، وليس يضيق ونار الهجر تقتلني، ذنوبي تخجلني ونار الهجر تقتلني، فقلت عساك تقبلني وكيف تذود من وردا. لغيرك ما مددت يدا، وغيرك لا يفيض ندا، وليس يضيق بابك بي، فكيف ترد من قصدا؟ لغيرك ما مددت يدا، وغيرك لا يفيض ندا، وليس يضيق بابك بي، فكيف ترد من قصدا؟ على قلبي وضعت يدي ونحوك سرت يا سندي، على قلبي وضعت يدي ونحوك سرت يا سندي، منيبا حاملا كبيرا.